بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن التنزيه والعدل، وأن الذين يفهمون أو يصورون الله سبحانه وتعالى بصورة الذي يتاح له أن يظلم عباده أو يجازيهم بغير ما يستحقونه، هذا تشويه لله سبحانه وتعالى ولا يتناسب مع كمال الله تعالى، حتى لو حاولوا أن يتهربوا من ذلك بالمبررات التي يضعونها كقولهم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أو أنه المالك لخلقه وبالتالي يمكنه أن يتصرف فيهم كيف يشاء. طبعا لأن القرآن الكريم يذكر ذلك، نحن لو لم يقل القرآن هذا لما تجرأنا إليه. الله تعالى يصف نفسه بأنه ليس بظلام للعبيد، وهو يخاطب البشر والعرب بلغتهم التي يفهمونها والظلم الذي يعرفونه، ولم يقل لهم إن الظلم المرتبط بي ليس كالظلم المرتبط بكم، وبالتالي الحقائق تفهم هكذا مطلقة، العدل والظلم والجور وكل هذه المعاني لها معاني واحدة، وإلا لاختلت المعايير واختلت المفاهيم ولما أمكن التفاهم بين البشر فيما بينه. طبعا ذكرنا ما قاله القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي في هذا المجال، وإنكاره الشديد على هؤلاء ووصفه لهم بأنهم يسيئون إلى كمال الله سبحانه وتعالى ويسيئون إلى رحمته وإلى كل صفات الأسماء الحسنى وصفات الجمال التي وصفت بها في القرآن الكريم. لأن أي شيء عندما نقول مثلا قاضي يحكم مثلا 50 سنة حكما عادلا، ولكن يأتي وتقع فضيحة واحدة بأنه جنب شخصا من العقاب ولكونه ثم آخر وضعه في وأعطاه ثوابا لا يستحقه، فهذا هذه الصفة الواحدة أو هذا التصرف الواحد يحطم كل ما بناه في كل تلك السنين. ولذلك هكذا هؤلاء يصفون الله تعالى بكل صفات الكمال ثم يأتون ويخربون كل شيء بمثل تلك الأوصاف. طبعا حتى لا يعتقد البعض أن كلام السيد القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي كلام هكذا يعني تجني، سأذكر هنا نموذج عن كتاب يتداوله السلفيون وينشرونه في مواقعهم وطبعا مطبوع، ويعتبرونه من الكتب الأساسية الأولى في القدر في التعريف بالقدر. اسمه كتاب القدر لأبي بكر الفريابي، متوفى سنة 301 هجرية. طبعا هذا الكتاب مملوء بالأحاديث المسندة لرسول الله صلى الله عليه وآله، والتي تبين يعني ما هي الأحاديث التي كانت تنشرها الدولة الأموية والدولة العباسية ويحرصون عليها. طبعا هؤلاء كانت لهم مجالس وكانوا يروون هذه الأحاديث في المجالس ويرويها عنهم الجم الغفير، ويأتي طبعا المحدثون والمتكلمون وغيرهم ليضموا أو ليجعلوا تلك الأحاديث أصولا يستنبطون منها العقائد. فمن تلك الأحاديث يعني هذا الحديث المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي يقول لما خلق الله تعالى آدم ضرب بيده على شق آدم الأيمن. طبعا هذا التجسيم، دائما التجسيم نجده مرتبط بهذه الأمور المرتبطة بالقدر والتي تجعل الله سبحانه وتعالى ظالما وجائرا. يقول فأخرج ذروا كالذر، قال يا آدم هؤلاء ذريتك من أهل الجنة، يعني في الشق الأيمن ضرب عليهم وقال هؤلاء من أهل الجنة. ثم ضرب بيده، يعني الله سبحانه وتعالى كما يقولون ضرب بيده على شق آدم الأيسر فأخرج ذروا، يعني بشر ذر بسيط يعني صغير، ثم قال كالحمم يعني كالنار، يعني ثم قال هؤلاء ذريتك من أهل النار، يعني انتهى الأمر، يعني هؤلاء إلى أهل الجنة وهؤلاء إلى أهل النار، والخبر لمن ألقي لآدم عليه السلام. طبعا هنا ولست أدري لماذا يعني هذا يعني حتى هذا الإخبار نفسه، يعني الشخص عندما يقال هؤلاء ذريتك وسيذهبون إلى النار طبعا سيتألم سيحزن حزنا شديدا، حتى لو قيل له إن كل أولادك يدخلون الجنة إلا ولد واحد يدخل إلى النار يتأثر. والله تعالى ذكر لنا عن نوح عليه السلام كيف أنه مع أن كل أهله ذهبوا معه في السفينة، ولكنه حزن وتألم لغياب واحد منهم. ولذلك يعني هذا الحديث يسيء الله تعالى من كل الجهات، أولا فيه تجسيم، ثانيا فيه إثبات أو جبر، هؤلاء يذهبون إلى الجنة لا يهم، وهؤلاء يذهبون إلى النار، وهم أصلا حتى في خلق في طبيعة الخلق، يعني هؤلاء الذين في النار كالحمم، يعني هم أصلا مخلوقين هكذا، وبالتالي سيذهبون إلى النار، بالإضافة إلى إذية آدم عليه السلام، والله أرحم بعباده من أن يفعل هذا الأمر. طبعا هذا حديث نجده ينتشر ويبنون عليه بعد ذلك تلك العقائد التي يخالفون بها القرآن. كذلك يروون أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، أنا ابتدئ الأعمال أم قضي القضاء؟ يعني نحن الآن في إمكاننا أن نعمل الأعمال الصالحة ونسعى إليها حتى ندخل الجنة، أما أن الأمر قضي، عملنا أو لم نعمل. فقال، طبعا هم يقولون، يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه قال، هم يقولون طبعا، ونبين أن هذا كذب، هذا افتراء على الله، هذا من وضع الفئة الباغية، هذا من وضع أصحاب الملك العضوض. قال: إن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، يعني التجسيم دائما في هذه المواضع، فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. يعني ميسرون، يعني هو يعني حتى لو هكذا نائم، يعني مثل شخص يعني نائم تنقله السفينة أو ينقله القطار، فهو لا يهتم بشيء. طبعا هذا كله مخالف لما ورد في القرآن الكريم من أن الجنة والنار هي بأعمال الناس، بأعمال البشر، وأن الله لا يظلم الناس شيئا. فهذه الأحاديث وضعت في قبال القرآن الكريم، وعطل القرآن الكريم، يعني كما عطل في نواحي كثيرة، عطل في هذه الناحية المهمة والأساسية والمرتبطة بالإرادة والحرية والعدالة والنظام الذي يعيش عليه الإنسان وعلاقة الإنسان بربه. يعني هذه العلاقة طبعا، يعني كيف نتصور أن هذا الشخص تكون علاقته بربه وهو يعلم أن هكذا الله تعالى، تعالى الله ما يقول، يحابي بين عباده، يقول لهم في نفس الوقت يكلفهم، ثم هو يقول لهم اعملوا أو لا تعملوا، الأمر مفروغ عندي. فالأمر ليس هكذا، وليس بهذه الصورة يطرح التعريف بالله. ولذلك ما ذكرناه في الحلقات الأولى عن ضرورة المرجعية القرآنية وخطر غيرها من المرجعيات مهم جدا، لأن تلك ولو أحسنت في بعض النواحي، حتى لو أساءت في ناحية واحدة، ستؤثر تأثيرا بالغا، لأن معرفة الله معرفة مقدسة، معرفة منزهة، معرفة نظيفة، أي شيء يخدش فيها سيؤثر تأثيرا سلبيا. ولهذا كان المصدر والحقيقة، ربما كان الذين يستقون معارفهم الإيمانية من القرآن أكثر إيمانا وأرسخ إيمانا وأجمل إيمانا وأكثر معرفة بربهم من الآخرين. وللأسف مثل هذه المعارف نجدها حتى في بعض الصوفية الذين يذكرون هذه المعاني، ويعتبرون الذي يقر بها والذي يعتقدها عارفا بالله، ويعتقدون أن العارف بالله أفضل من المؤمن. وطبعا هذه كله انحراف، انحراف عن المنهج القرآني في التعريف بالله تعالى، انحراف عن الحقائق الجميلة التي وصفها الله سبحانه وتعالى. طبعا هكذا أيضا القائد الشهيد سيد حسين يذكر ارتباط التنزيه بالحاكمية الإلهية. العدالة طبعا مرتبطة بالتشريعات، أيضا مرتبطة بالتكليف، ومرتبطة أيضا بالتشريعات. فلذلك يذكر أن من لم يحكم في كل شؤونه الله سبحانه وتعالى فقد انحرف أيضا عن معنى التنزيه، لأنه يعتقد، لأنه عادة عندما ينحرف لماذا؟ أو لأنه يعتقد أن شريعة الله قاصرة وأن شريعة غيره كاملة، ولذلك يذهب إلى الكامل ويترك الناقص. لذلك الذين يهتمون ربما بالصلاة وبالذكر وربما بالزيارات والعمر والعمرة والحج وغيرها، ثم في المجال الاقتصادي في المجال السياسي لا يهتم بشريعة الله، فطبعا هذا يتهم الله في كونه لم ترك لعباده التشريع في هذه الأمور، أو أن شريعتهم بعضهم يتبنى الاشتراكية وبعضهم يتبنى الرأسمالية. أي شخص يتبنى أي فكرة هو في الحقيقة يتهم شريعة الله بأنها ليست قادرة على أن تؤدي أو تحكم في مثل هذه المجالات. ولذلك يعني البعض حتى يجادل يقول لك اقتصاد لها علاقة له بالدين، لا، اقتصاد له علاقة بالدين، سياسة لها علاقة بالدين، كل شيء مبني في الحياة له علاقة بالدين. حتى عندما نتحدث عن العلوم المختلفة، البعض حتى عندما تقول مثلا تتكلم عن عجائب الكون والفلك والبيولوجيا وكل علوم، فيقول لك يعني تقول سبحان الله ما شاء الله، هذا يقول لك لا تدخل الدين. كيف أدخل الدين؟ هذا الله هو الذي خلق هذه الأمور، هذا ليس إدخال الدين، هذا حقيقة، الله هو الذي خلق هذه الأمور. لماذا نحن عندما نتحدث عن المخترعات ننسبها إلى مخترعيها؟ ولا نرى بأسا في ذلك، بل نرى واجبا علينا أن نذكر الذي صنع تلك الصنعة، فكيف نعزل الله سبحانه وتعالى؟ فبالتالي هؤلاء الذين يعزلون الله في هذه المحال وفي غيرها، هؤلاء لا يعرفون الله، صورتهم لله تعالى صورة باهتة، يعني كأن الله تعالى فقط خلق ثم ترك، يعني حتى الخلق ربما لديهم شك فيه، فقط عندهم الله تعالى توجه إليه في محال معينة وبطريقة معينة. فلذلك السيد حسين يذكر هذا الشمول، الله تعالى نذكره في كل محال، نرجع إليه في كل المحال. يقول تنزيه له سبحانه وتعالى أيضا في تشريعه، في هدايته. طبعا الشريعة هي تجلي للهداية، الله تعالى عندما يهدي عباده يهديهم عن طريق الشريعة، عن طريق إنزال الرسل، عن طريق الهداة الصالحين الأتقياء الذين أنعم عليهم، هذه كلها مجالات للهداية، بالإضافة للهداية الخاصة بكل شخص حتى لكل البشر المتاحة لهم، وهي أنه ينبههم يوجههم إلى آخره، يضعهم في محال معينة من الاختبار، تتيح لهم هذه المحال أن يكشفوا عن سرائرهم ليصلحوها وليعالجوها. فمن تجليات الهداية الإلهية الشريعة التي أنزلها. يقول سيد حسين تنزيهه عن أن يشرع لي طاعة من يعصيه، إذن هذه أيضا مهمة جدا، وهي طاعة المستبدين وطاعة الظالمين وطاعة من يأمر بمعصية الله، فهذه معصية محرمة. والذين أوجبوا طاعة أو البيعة المستبد والمتغلب، فطبعا هؤلاء يعلمون أن هذا ظالم وأن هذا مستبد، فكيف أقف مع هذا الظالم وكيف أكون معه؟ يقول تنزيه عن أن يشرع لطاعة من يعصيه، أن يوجب علي أن أطيع الظالمين والجبارين والطواغيت والمتكبرين، وهو من يلعنهم في كتابه، وهو من يستنصرني لأقف في وجوههم، فكيف يأمرني بطاعتهم؟ طبعا للأسف المتكلمون أدخلوا طاعة المستبد في كتب علم الكلام وأوجبوها. وهكذا التيار السلفي لماذا لقي العناية من الخلفاء سابقا، العهد المتوكل ومن القادر ومن المقتدر، يعني من حتى من معاوية، ابتداء من معاوية، معاوية هو الذي أسس التيار السلفي. لماذا؟ لأنهم يضعون من أولوياتهم الولاء للسلطة، الولاء للحاكم، يعني حتى عندهم الانتقاد محرم، يعني هكذا، يعني حتى لو أن شخص يقول لك لا يجوز أن تنتقد، تقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقول لك لا، هذه مع عوام الناس، أما الحاكم اذهب إليه فقط وقل له في أذنه حتى لا يسمع أحد بما تريد أن تقول فقط، أما أن تأتي وتخطب، ومن يصل، من يستطيع أن يصل للحاكم؟ ثم من يستطيع أن ينفرد به حتى يقول له هذا الكلام؟ طبعا هذا كلام هم فقط ليذكرونه من باب يعني تصوير أنهم يؤمنون بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن يضعون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موقف حرج، ويذكرون أن من أهان السلطان يعني أهانه الله إلى آخر الحاجات الكثيرة التي يضعونها في هذا المجال. ولذلك لا عجب أن تكون أن نقول بأن عقيدتهم في أكثر في كل هذه الأمور هي عقيدة الفئة الباغية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما قال الفئة الباغية لا يقصد ذلك الزمان، الفئة الباغية لها امتداد في التاريخ، لها امتداد في الواقع، لها امتداد في السياسة، لها امتداد في العقيدة، في الإيمان بالله، في كل شيء نجد آثار للفئة الباغية. والمؤمن لا يستطيع أن يخلص إيمانه إلا بالتخلص منها وبالسير في حسب الصراط القرآني، حسب الهدي القرآني، حسب المسيرة القرآنية، حسب الهداية القرآنية، حتى يتخلص من كل تلك الشوائب وذلك الدخن الذي تركته الفئة الباغية. والحمد لله رب العالمين.